قالوا الحبيبة قلت الكوكب الدري رفيقة خلقت للخير والبر أحبها والذي سوى النقاء بها مكملا مثل عقد المس والدر رفيقة لجنان الله طيبة تأتي فتأمرني بالأنس والبشر قد اجتمعنا على حب النبي وفي سكن المدينة نرجو أعظم الأجر محفوظة أنا من حبي لفاطمة كانت لروحي في الأيام كالنهر كل النصائح منها بلسم لماها فالروح قد عبقت بالورد والزهر لازلت أذكر إذ وصيتني كرما بأن أصلي تحت الغيم والقطر كان الشعور وربي لست أوصفه بكيت من لذة الإحساس والشكر أحلى العلاقة ما كانت معمقة فلا تقاس بعام مر أو شهر يعوض الله بالأحباب غيرهم ننسى بهم ما مضى في فترة العسر مولاي أتمم على الدنيا مودتنا وفي الجنان بيوم البعث والحشر وفي الجنان بيوم البعث والحشر.